تقول: ما حكم وضع الأشجار على القبر وذلك بقصد تماسك التربة وعدم انجراف القبر من شدة الريح وكذلك رشه بالماء أيضا للحفاظ عليه من الانجراف؟ لا بأس برشه وضع الحصبة عليه، وضع عليه حصبة تمسكه، أما الشجر فلا لا حاجة إلى ذلك، يعني قد يعتقد فيه شيء. أما نصب الجريدة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكان في قبرين اطلع على عذابهما عليه الصلاة والسلام، أما نحن فلا نعرف المعذب من غير المعذب، فلا يشرع لنا أن نجعل عليه جريد ولا شجر، ولكن إذا جعل عليه حصبة ورش بالماء فهذا حسن لأجل ضبط التراب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.